بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الطائعين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 35 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 30 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قد يسأل سائل: سياق الآيات متعلق بالمعارك، معركة أحد ومعركة بدر، وأقحمت آية الربا في هذا السياق، لو أن هذا كلام بشر نقبله منه، خطر في باله هذا الخاطر فأحبه، أما لأنه كلام خالق البشر لا بد من حكمة بالغة. أيها الإخوة المؤمنون، السياق سياق حرب وسياق قتل، الحرب في قتل طبعا، ما في تقديم باقات ورود، فالقتل ملازم للحرب. وما من معصية في القرآن توعد الله فاعلها بحرب من الله إلا الربا، فكما أن الإنسان في الحرب يقتل، إذا أكل الربا يحاربه الله عز وجل ويتلف ماله ويتلفه مع ماله. هذه نقطة دقيقة، يعني كيف أن سياق الآيات المكية والشمس وضحاها والفجر وليال عشر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، كل آيات سور الجزء 30 تتعلق بالكونيات، فإذا سورة واحدة مقحمة على هذه السور ولا علاقة لها بالكونيات، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لماذا أقحمت هذه السورة المتعلقة بحكم شرعي مع سور تتحدث عن الكون؟ قال علماء التفسير: لأن الإنسان إذا بخس حق إنسان توعده الله بالهلاك، يعني إنسان اشترى منك قماش فأنت لم تعطه الكيل الدقيق، إن كنت مطففا تستحق الهلاك من الله، فكيف إذا قصرت في حقك تجاه الله؟ الهلاك مصير من طفف، فكيف مصير من نسي أن الله خلقه ولم يكن شيئا، أنعم عليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. أيها الإخوة، أيضا هنا السياق سياق بدر وأحد وانتصار وهزيمة وقتل وأسر، جاءت هذه الآية آية الربا، يعني كيف أنك في الحرب إن لم تنتصر تقتل، هنا توعد الله المؤمنين بحرب من الله ورسوله إذا هم أكلوا الربا، ذلك أن كل معصية لها أثر محدود، إذا الربا فإنها تهدم مجتمعا بأكمله. هذا مجتمع الطبقتين، مجتمع الأثرياء الذين يحتارون كيف ينفقون المال، بعرس واحد 85 مليون كلف، والفقراء الذين لا يذوقون طعم الطعام. الربا آثاره مدمرة، آثاره مدمرة، يجمع الأموال بأيد قليلة ويحرم منها الكثرة الكثيرة لسبب بسيط، هو أن المال يلد المال، بينما في البيع والشراء الأعمال تلد المال، وحينما تلد الأعمال المال لا بد من إنفاق كثير، لا بد من مصاريف، لا بد من متعلقات بهذا المشروع. هذا بشكل مختصر شرحته في الدرس الماضي، لكن في ملمح في الآية: يا أيها الذين آمنوا ما دمتم قد آمنتم بالله، ما دمتم قد آمنتم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المربي وهو المسير وإليه المصير، ومنهجه حق وكلامه حق والجنة حق والنار حق، إذن لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. بينت لكم في الدرس الماضي، ولا بد من التذكير، أن بعضهم يفهم هذه الآية فهما ساذجا: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، النهي عن الأضعاف المضاعفة، فلو أكلنا الربا أضعافا غير مضاعفة لجاز. هذا كلام مردود ومقطوع، لأن الله عز وجل يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيها الإخوة، هذا قادنا إلى ما يسمى بالقيد الاحترازي والقيد الوصفي. فلا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني كان المرابون في الجاهلية يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. كيف؟ أقرضه بالربا، استحق الأجل، جاء الأجل واستحق الدفع، ما في معه، يقول له: إما أن تؤدي وإما أن أربي، يضاعف الفائدة لشهر آخر. يأتي الشهر الآخر: إما أن تؤدي وإما أن تربي. فكان الجاهليون يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، كلما زاد الأجل ارتفعت نسبة الربا. واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله هنا بمعنى دعوا الربا. يعني في بحياة الإنسان قضية مهمة جدا، وهي كسب المال. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني الأحكام الشرعية كلها بكفة، وكسب المال بكفة واحدة. إنه إن طاب دخلك استجيبت دعوتك، إنه إن طاب دخلك بارك الله لك بمالك، بارك الله لك بأولادك، بارك الله لك بزوجتك، بارك الله لك بدخلك. إن طاب دخلك، معنى أطب مطعمك يعني أنت تشتري طعاماً بثمن كسبته من كد يمينك وعرق جبينك. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي أن النار مصير من أكل الربا وكفر بهذا الأمر. أخواننا الكرام، في عنا كفر يخرج من الملة صاحبه كافر، وفي عنا كفر دون كفر، يعني أمر لم تنفذه وأنت متوهم أن هذا الأمر غير معقول، هذا نوع من الكفر. يعني إذا قال لك أحدهم: معقول أقرض مبلغ 500,000 لسنة وما أرباح؟ معناها أنا جمدت مالي، هذا المال الجمد لو أنني استثمرته في منشأة لعاد علي بالربح. أنت حينما تحكم عقلك فيما قطع الله به فهذا نوع من الكفر، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. معناها الكفر ألا تعظم أمر الله عز وجل، ألا تراه أمرا من عند خالق الكون. علة أي أمر أنه أمر. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. كنت أقول لكم دائما أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. يعني المسلمون يؤدون شعائر الدين، يصلون، يصومون، يتصدقون. اسمعوا، يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة، أعمال كبيرة جدا، فيجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. إذا أعمالهم أصبحت هباء منثورا. في موقف آخر، حينما سأل النبي أصحابه رضوان الله عليهم، سألهم: من المفلس؟ قالوا: بحسب العرف، من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. معناها في معاملات وفي عبادات، في عبادات شعائرية وفي عبادات تعاملية، والعبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا بالعبادات التعاملية. لذلك ترك دانق من حرام، أي سدس الدرهم، خير من 80 حجة بعد الإسلام. لذلك لما سيدنا ابن عباس رأى رجلا كئيبا فسأله: ما لي أراك كئيبا؟ قال: ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قال: لمن؟ قال: لفلان. قال: أتحب أن أكلمه لك؟ قال: إذا شئت، إذا شئت. فقام من معتكفه فقال له أحدهم: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، ودمعت عيناه، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. حقيقة الدين ترك الحرام وفعل الخيرات، هذه هي حقيقة الدين. وهذا الراعي الذي امتحنه سيدنا عمر، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت. قال: ليست لي. قال له: خذ ثمنها. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ تضع يدك على حقيقة الدين حينما تدع المال الحرام، وتضع يدك على حقيقة الدين حينما تعمل صالحا ابتغاء مرضاة الله. هذه حقيقة الدين. أما يعني الصلاة منشطة وترفع شأنك عند الناس، وهذه العبادات الشعائرية، والحج ترجع زينة، والحاج فلان الله ينفعنا ببركته، وادعوا لنا سيدي انتم كنتوا بالحج، شغلة فيها وجاهة. العبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إن لم تصح العبادات التعاملية. أعيد وأكرر: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بالله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا تأكلوا الربا، وكان الجاهليون يأكلونه أضعافا مضاعفة. النهي هنا عن كل الربا وعن جنس الربا. واتقوا الله، يعني أطيعوا الله في ترك الربا لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هؤلاء الذين كفروا بهذا الحكم وقالوا: لا بد من أن نستثمر أموالنا، ولا يمكن أن نجمد هذه الأموال فنقرضها قرضا حسنا. طبعا الآن إذا كان هذا الربا محرم تحريما واضحا صارخا في الشرع، هناك آلاف الأساليب التي يحتال بها الناس على أكل الربا، الأساليب بالآلاف. يعني نقدم لك بيتا تسكنه بلا مقابل على أن تجعل عندنا مبلغا من المال نحن نستثمره، فإذا خرجت من البيت أعطيناك المبلغ. تدخل شريكا في بيت تأخذ أجرته، وأنت في الحقيقة تأخذ فائدة على هذا القرض، مبلغك مضمون بالتمام والكمال بعد سنتين. ما دام في ضمان صارت هذه الأجرة نوعا من الربا. وضعت مالك في الاستثمار بربح ثابت، قد يقول هذا المستثمر البسيط أنه تاجر صالح 18 حجة حاجج وما بيحب يفوت بمتاهات الحسابات، بيعطي على الألف كذا أريح لي، قول حاسبه ويعمل جرد ما دي مصلحة، هذا ربا كمان. يعني الربا الصارخ واضح قرض ربوي. في ألف أسلوب للربا بشكل ملتوي. ببعض البلاد الإسلامية في 10 كياس رز يمكن عمرهم شيء 20 سنة، بيجي إنسان يشتري هال10 كياس فرضاً ب10,000، يشتريهم ديناً ثم يبيعهم نقداً لصاحب الأكياس مثلاً ب8,000. الذي حصل أن صاحب المتجر دفع 8,000 قبضهم بعد حين 10,000، هذا بيع العينة ربا محقق. فهذا ربا ومشاركة في بيت وأخذ أجرة مبلغ مضمون ربا، وتعمل مثلا بيع سلم تشتري الصوفات فرضا بربع قيمتهم ل6 شهور، الآن كيلو الصوف حقه 100 ليرة تشتري ب20 ليرة ل6 شهور، فأنت أخذت قرض ربوي كبير جدا. الراعي بحاجة إلى علف لغنمه، ما في معه علف والغنم يكاد يموت، ببيع الصوفات ب5 قيمة الصوف بقرض ل6 أشهر، هو اسمه سلم، الصورة بيع سلم، هو ربا. لذلك من دخل السوق دون أن يتفقه أكل الربا شاء أم أبى. وأخطر شيء بحياة الرجل موضوع كسب المال. المرأة دينها سهل، إذا صلت 5 وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أما في مزالق بكسب المال لا تعد ولا تحصى، في مزالق بكسب المال لا تعد ولا تحصى، أكثرها تحايل على الربا. هي العملية عملية ربا لكن بأسلوب آخر. حتى قيل في مصر إنك إن وضعت مالك في البنك أو في المصرف، إنك إن وضعت مالك في المصرف هو أمانة عند هؤلاء، هم لأنهم أصحاب ذوق يقدمون لك عوائد وليست فوائد. الأسماء غيرناها، ممكن نغير الاسم، نغير الشكل، نغير الصيغة، نغير الطريقة. الربا ربا بأي اسم وبأي طريق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. رحمة الله مطلق عطائه، رحمة الله يصعب تفسيرها، تبدأ من الصحة وتنتهي بالجنة، تبدأ من التوفيق، تبدأ من راحة البال، تبدأ من الشعور بالأمن، تبدأ من الشعور بالسكينة، تبدأ من حسن السمعة بين الناس، تبدأ من القناعة، تبدأ من الرضا عن الله عز وجل. رحمة الله كلمة لا حدود لها، أقلها الصحة وأعلاها الجنة. قال وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. رحمة الله ثمنها طاعته. لذلك لما سيدنا عمر التقى بسيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان هذا الصحابي الجليل خال رسول الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما، وكان يداعبه، وكان يفتخر به، كان إذا دخل عليه يقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. وما فدى أحدا بأمه وأبيه إلا سيدنا سعد، قال له: ارمي سعد في ذات أبي وأمي. ومع ذلك التقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له فقط، ليس بينك وبين الله إلا الطاعة، ليس بينك وبين الله إلا الطاعة فقط، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. الآن الآية التي تليها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أولا دقق في كلمة سارع. أنت في الدنيا في أيام معدودة، أنت في أيام معدودة، بل أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك، لذلك ينبغي أن تسارع. وليس هناك مسارعة إلا بالسباق، فأنت في سباق، من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، والمغبون من تساوى يوما. وسارعوا في واو جماعة، ينبغي أن تكون مع الجماعة، ليس هناك سباق فردي بالأرض. ما في، سمعت مرة أنه إنسان عمل دخل بسباق لحاله وطلع الأولي مثلا، كلام مضحك. سباق فردي ما في بالأرض، كلمة سباق في جماعة في اثنين، فينبغي أن تكون مع الجماعة، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وإنما يأكل الذئب من الغنم القافلة. وسارعوا، المسارعة في سباق، أولا تقتضي هذه الآية أن تكون في جماعة، وتقتضي هذه الآية أن تكون متفوقا، أن تكون في المقدمة، لأن علو الهمة من الإيمان. وهناك ملمح دقيق في آية أخرى يفيدنا الآن، قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني إذا كان شعبة متفوقين نقرأ النتائج لا لنعرف من نجح ومن رسب، لا، كلهم ناجحون، نقرأ النتائج لنعرف من هو الأول، من هو الثاني، من هو الثالث. فأنت في كل شيء ميسر لك، الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، وهذا القرآن فيه إعجاز، وكلام النبي فيه رحمة، فكل شيء جاهز أمامك، فالنجاح مفروغ منه، لكن الامتحان من أجل معرفة المتفوقين فقط، ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقط. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآن كلمة عرضها تعني جنة واسعة أرجاؤها، كلمة عريض تعني أنه واسع، فلان له جاه عريض، مصطلح لغوي، فلان ذو دعاء عريض يرفع صوته بالدعاء، فلان مثلا له جاه عريض. العرض العظم والسعة، هذا المعنى. المعنى الأول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. شوف، في ذنوب تمحى أولا، وفي جنة ثانيا، في تخلية في تحلية، في محي سلبي وفي شيء إيجابي. سارع إلى شيئين، إلى مغفرة وإلى جنة. يعني لو قلنا سارع إلى مغفرة، الله غفر لك، ما في شيء إيجابي، عفى عنك. أنت إذا عفيت عن طالب مقصر فقط عفا، يجب أن تقدم له جائزة أيضا. فأنت إن سارعت إلى شيئين، إلى مغفرة الله أولا، وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. المعنى الثاني: إذا كان عرضها السماوات والأرض فكم طولها؟ السماوات والأرض تعبير قرآني عن الكون، والكون ما سوى الله، الكون ما سوى الله. إذا كانت هذه الجنة التي دعينا إليها عرضها السماوات والأرض فكم طولها؟ في آية أخرى ثياب بطائنها من استبرق، فإذا كان البطانة من استبرق فما نوع القماش الأساسي؟ هي نوع من المبالغة. البطانة من استبرق فما قولك بالقماش الذي يظهر إلى الناظر؟ إذا كانت هذه الجنة عرضها السماوات والأرض فكم طولها؟ أعدت للمتقين. الذي يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، الذي يقول الله الغني، هذا الذي يتورع عن المعصية هو المتقي. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض والتي هو فيها إلى أبد الآبدين وما هم منها بمخرجين، لهم ما يشاءون عند ربهم، في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وزوجناهم بحور عين. اقرأ أوصاف الجنة في القرآن، كلام خالق، هذا كلام لا بد من أن يقع. من هو الفائز؟ ما هو الفوز عند الناس الآن؟ يعني من هو الفائز؟ معظم الناس يرون أن الفائز هو الغني الذي له دخل كبير، إما من تجارة أو صناعة أو زراعة أو منصب رفيع، دخل كبير، أو بيت واسع جدا في أرقى أحياء دمشق، أو مركبة فارهة جدا، أو مزرعة كالجنة مثلا، أو بيده وكالات حصرية تدر عليه دخلا فلكيا، أو عنده أراضي أخذها بثمن بخس فإذا ثمنها اليوم أضعاف مضاعفة، هذا الفوز عند الناس. أو له زوجة تروق له، أو له أولاد كلهم أطباء ومهندسون، أو هي كل مقاييس الدنيا. لكن ما مقياس الفوز عند الله؟ آية واحدة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزحة هذا فعل ثنائي مضعف، مثل قلقلة ودمدمة وعسعسة ودندنة وزلزلة، هو أساسه زلة، زلة وزلة زلزلة، يسموه علماء اللغة ثنائي مضعف، هذا يفيد الحركة. يعني جهنم كل ما في الدنيا يدعو إلى جهنم، نساء كاسيات عاريات، الدنيا خضرة نضرة، مالها يغري ونساؤها تغري وقصورها تغري ومركباتها تغري وتجارتها تغري، إنها ترقص للناس، الناس قد يفتتنوا بها. هلأ إذا واحد أخذ مثلا تأشيرة الدخول إلى أمريكا كأنه حج، الله يطعم لك المشتهي بإلا مثلا، قيام الناس قدر يأخذ فيزا أو تأشيرة خروج إلى أمريكا أو إلى أوروبا مثلا، أو مكن من تجارة ناجحة. لكن بالقرآن: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا المؤمن، المؤمن مصدق. لذلك لما خرج قارون بزينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يعني بشكل مبسط، ماشي على طريق مستوي ثم وجدت طريقين، طريق هابطة معبدة فيها ورود ورياحين وأشجار، أنت راكب دراجة، والطريق الآخر صاعدة فيها حفر وأكمات وغبار، طبعا تختار بالفطرة الطريق الهادفة، مريحة جدا وجميلة ومن دون جهد. مكتوب لوحة عند مفترق الطريقين. هذه الطريق الصاعدة تنتهي بقصر منيف فيه كل شيء لمن دخله، وهذه الطريق النازلة تنتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة. بعد أن قرأت الإعلان أي طريق تختار؟ صاعدة. الصاعدة تتناقض مع طبيعتك، أنت راكب دراجة تحتاج إلى جهد كبير جدا، والطريق غير مستوي ووعر وفي أكمات وفي حفر وغبار وفي حر، لكن بعد نصف ساعة أنت في قصر منيف. وهذه الطريق الهابطة مريحة معبدة محاطة بالأزهار والرياحين، فيها نساء جميلات، لكن تنتهي بحفرة ما لها من قرار. هذه اللوحة تكفي تقلب 180 درجة، هذه اللوحة تكفي أن تنعكس موازينك. ما قولك إذا في منظار معلق جنب اللوحة؟ إن أردت أنظر وانظر إلى نهاية الطريقين. هذا ما قاله النبي الكريم: إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. كل شيء مريح آخرته لجهنم، يأكل بلا قيد، حرام حلال، بيجوز ما بيجوز، في خنزير ما في خنزير، حط الخرج بالأكل. يمتع عينيه بكل امرأة تحل له لا تحل له، امرأة أجنبية. بدي عيش وقتي، بيقول لك بدي عيش وقتي، كلام الشيطان هذا. إن عمل النار سهل بسهوته، إن عمل النار سهل بسهوته. استرخاء من دون قيد، تفلت، ما في قيد، ما في قيمة، ما في شيء حرام، دابة فلتانة، تفعل ما تشاء. أما عمل الجنة في قيود، في حرام وفي حلال وفي مكروه وفي مستحب وفي أمر وفي نهي، في بيجوز وفي ما بيجوز، وفي جهنم بتلاقي حياة مؤمن كلها قيود. يعني مثلا إذا شابين افتخرا مع بعضيهما، قال له واحد: أنا والله بالمدرسة، والله عنا 36 ساعة دوام، عنا أساتذة مخيفين صعبين، كل يوم في وظيفتين ثلاثة وتقارير محاضرات وتلخيص كتب، وأبي قاسي كثير، إذا كان إجا إشارة من المدرسة إنه أنا مقصر بيعمل لي مشكلة كبيرة، والله حياة لا تطاق. فالثاني ما عنده مدرسة، من أولاد الأزقة، أنا بنام للظهر إذا بدي، ما عندي شيء يساوي، عشية بروح على السينما وقبل الظهر نايم، بلعب بالليل شدة مع رفقاتي. هو حقيقة مين الناجح؟ المتعب أم المستريح؟ العبرة أن ترى النهاية، العبرة أن تضحك متأخرا. كل إنسان يضحك أولا يبكي كثيرا، وكل إنسان يبكي كثيرا ثم يضحك هو الفائز. فبطولتك لا أن تضحك الآن، أن تضحك غدا. فالذين آمنوا من الكفار يضحكون. أما الكفار إذا رأوا مؤمنين محدود متزمت، هل أدعى له لسه لاحق الدين؟ شوفي بالدين، تعسهر معنا، شوف المناظر الجميلة، شوف الاختلاط مع أحلى، يعني ادخل معنا. احنا عندنا شلة كثير شباب طيبين هيك ومريحين. فالذين آمنوا يوم القيامة من الكفار يضحكون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أيها الإخوة الكرام، المسارعة تقتضي أن تكون في جماعة، والمسارعة تقتضي أن تكون ذا همة عالية، والمسارعة تقتضي أن تكون ملتزما بالأمر والنهي تماما من أجل المغفرة، وملتزما بالعمل الصالح من أجل الجنة. فالمغفرة تحتاج إلى توبة، والجنة تحتاج إلى عمل صالح. والدليل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني جنة تساوي الكون. هؤلاء المتقون ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع شرح هذه الآية. والحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأسئلة، يقول صاحب السؤال الأول: إذا كان المسلم قد اقترف ذنبا معينا فتاب إلى الله عن هذا الذنب ثم عاد إلى هذا الذنب مرة ثانية وثالثة أو أكثر، فهل يلزم لتوبته الجديدة كفارة؟ حقيقة القضية نفسية، كنت أقول لكم دائما أهون توبة أول توبة، يعني بكلمة يا ربي لقد تبت إليك تشعر أن الله عز وجل ألقى في روعك وأنا عبدي قد قبلت، ولو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، ولو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. لكن ثاني توبة صعبة، لذلك كاقتراح التوبة الثانية من الذنب نفسه تحتاج إلى ترميم، إلى صدقة، إلى إحسان. إن الحسنات يذهبن السيئات، من أجل أن ترضى عن نفسك وأن تستعيد توازنك مع الله عز وجل. إذا وقعت بالذنب أول مرة يكفي أن تقول يا ربي لقد تبت إليك، أما إذا وقعت في الذنب مرة ثانية ينبغي أن تعمل عملا يرمم هذه التوبة التي نقضت ثم تبت مرة ثانية. لذلك الصدقة ممكن، الصيام ممكن، عمل صالح ممكن، إذا رافق التوبة الثانية هذه الأعمال أرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذه التوبة. لكن بالنهاية ليس لنا إلا الله. لو الذنب عدته مليون مرة بدك تتوب للمرة المليون، ما في طريق ثاني، ما في. إذا لم تتب إليه ماذا يكون المصير؟ بس أطمنك والله يريد أن يتوب عليكم، يريد، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل يحب التوابين، يحبهم. في سؤال متعلق يعني بعرض أسعار، يقول لك من طلب منك هذا العرض يجب أن تضيف على السعر الذي تأخذه مني سعرا إضافيا يكون لي عمولة، هذا لا يجوز. أما أنت إذا أكرمته من تلقاء نفسك ومن ربحك ما في مشكلة، أما أن تضيف على السعر في الفاتورة الرسمية سعر إضافي ليأخذه طالب هذا العرض هذا لا يجوز. إن أكرمته أنت من عندك ومن دون شرط ومن ربحك ممكن. هل يجوز أن تعمل على قد الأجرة؟ الجواب لا يجوز. يعني أنت معلم عندك 35 طفل بين إيديك والمعاش ما عم يكفيك، الدرس ربع الدرس بتعطيهم من دون شرح، قرأوا قراءة صامتة يا ابني، أنت قاعد نايم على الطاولة، ليش عم والله أنا على قد معاش عم بشتغل؟ لا مواردة أبدا. إذا المعاش ما عجبك اترك الشغل، إذا هالشغلة معاشها قليل ما عجبتك اتركها. أنت الآن تؤذي أناسا بريئين، عم تؤذي طفل بريء، حطوك بمستوصف بمعاش ما بيكفي، إجا واحد إسعاف ما بيكفي، عم ناخذ منه، ما في زلمة. طيب أنت ليش أهملت أنا على عم بشتغل قد المعاش عم بشتغل؟ شو الحق هذا؟ هذا كلام خطير جدا، كلام مخيف. العمل أمانة بعنقك، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. إذا كان ما تتحمل هالدخل اتركه، قدم استقالتك واشتغل شغلة يكفيك دخلك. وإذا مو ملاقي شغلة ثانية معنى أنت همتك ضعيفة. لذلك قالوا من يتأسف من عمله، دققوا في هذه الكلمة، لا يصلح لأي عمل آخر. في إنسان نمط يتم بناء، وين ما بتحطه بيقول لك ما بيكفي المعاش وبيكفي ومتعب الشغلة وبدي أخلص منه، والله خلصني منه. الذي يتأسف من عمله لا يصلح لأي عمل آخر. أحيانا الله عز وجل يبارك لك في هذا الدخل القليل ببركة، يعفيك من المرض والأدوية والتحليل والتصوير والإيكو والمرنان، يعفيك من الصيف. أحيانا تلاقي حالك الدخل ما بيكفي لكن الله مبارك لك. يجب أن نؤمن بالبركة، أنت أدي عملك بإتقان والله عز وجل لا ينساك من فضله، هذا المؤمن. أما اشتغل على قدر الرازق والعياذ بالله، هذه شغلة إذا بدأت تنتهي حياتنا. عندك 35 طفل مثل الوردة في الواحد جاي يتعلم، ما بعلمه المعاش ما عم يكفي. كثير في مدرسين قرأوا، لا بيصحح وظيفة، لا بيسأل طالب، لا بيشاهد وظيفة، قرأوا قراءة انتهى قراءة انتهى الدرس، طلعوا له ما تعلموا شيء. فأنت بتحط ابنك يطلع ما بتعلم شيء، شو الحل؟ ما في حل ثاني، ابنك في مدرسة رسمية، فالمعلم إيمانه ضعيف، عم يشتغل على قد المعاش، هي مو واردة أبداً. أنا بعدها يعني نوع خرق في الاستقامة وخيانة لما أؤتمنت عليه. أنت كمؤمن ابذل كامل جهدك واطلب من الله الأجر في الآخرة، وإذا ما لقيت شغلة غيرها شو بدك تساوي؟ شو هذا الصبر؟ الناس طالبين الرفاه مو طالبين أساسيات. الأساسيات ماشية مأمنة بكل وقت، الأساسيات مأمنة. بدك أنت غرفة تقويك وثوب يسترك ويكون عندك قوت يومك. كيف النبي قال إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني هلأ إذا واحد لا سمح الله ولا قدر معه مرض عضال ودخله فرضا 5000 وخيروه منشفيك بس يصفو 2000، الله بيقبل، بيتمنى، بيقول لك باكل خبزة يارسة مع الشاي بس الله يشفيني. يعني والله أخي حدثني قصة من يومين، جاءته مولودة فيها مشكلة، قال لي كلفتنا 700,000 خلال يومين، البنت عمرها يومين. قام قال لي كلمة أثرت فيها، قال لي كل واحد تجي مولودة أو مولود سليم كأنه معه هدية 1,000,000 ليرة. خطأ بسيط بشريان القلب، عواض الشريان وليد بالعكس موصولي زرقا لونه، فخلال يومين اندفع 700,000. طبعا هذا عمل طيب لأنه أنقذ مولودة عمره يومين عمره. فإذا واحد اجته مولودة سليمة معناه اجا معها 1,000,000 ليرة هدية، بس غير منظورين. فإذا الله عافى لك أولادك وزوجتك أعطاك صحة أعطاك سمعة طيبة وعندك شيء تعيشه فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. ابتعد عن الحرام ولو كان مغري وسهل. واحد قال اقترض بالبنك قرض ثم تاب، يا الله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم. المقترض يعني إذا كان هو أودع بالبنك وأخذ فائدة يجب أن يتبرأ منها وأن ينفقها في وجوه الخير وألا تدخل إليه إطلاقا. إذا اقترض بتوب بكف، اقترض وأدى معه ما تغير يتوب إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.